الجاهل السلامة اللي بيهمل مهنته وبيقعد بالملامة اللي بيهمل صنعته يستاهل السلامة اللي بيهمل حرفته وبيقعد بالملامة اللي بيهمل صنعته والفن حيغني الفن حيغني ويقول كلمة سعد من الخير يملى دور وكل إخلاص يأدي في حياته دور وعلى الأساس المتين بنى دور وعلى دور اجتهد إن سعد من الخير يملى الدور وبكل إخلاص يأدي في حياته دور وعلى الأساس المتين بنى دور وعلى دور حرفي ومهني كويس اكتسب سمعة حرفي ومهني كويس اكتسب سمعة الخلق بيقدروه دايما وله سمعة وفن جيد أصيل وفن جيد أصيل يلقى ودان سمعة عن كل صنعة يغني لكم يا سادة دور جزار حده لحم طيب والزبون جالي كلامه زي العسل لما يقول جالي عنده المروءه شهامه والشرف جالي جزار حده لحم طيب والزبون جهلي كلامه زي العسل لما يقول قوله عنده المروءه شهامه والشرف جالي سجل مشوار حياته دائما ابيض يسعى على الرزق يبدا في نهار ابيض سلاحه ابيض ولبسه دائما ابيض وقلبه ابيض بحب المصطفى جالي وجزار طماع عايز يكسب تلات اربع الربع انسان وشيطان وتلات اربع ولحمه الربع والشغطه تلات اربع خليك حريص دائما منه ولا تامنه مفيش عنده ضمير ابدا ولا تامنه ميزانه مغشوش طول عمره ولا تامنه وكاله لو توزنه يطلع تلات اربع وفران بعود الحطب يخبز رغيف العيش فران بعود الحطب يخبز رغيف العيش وقبله فلاح زرع قمح الدقيق العيش وبعده طحان طحن غلة رغيف العيش بيراعي شغله بنفسه دائما ونعم وبيحمد الله عن رزق الحلال ونعم مادام في عمله بيحسن دائما ونعم الله يزيد ونعم اكمل نصان العيش وفران صاحب فرن خلط السن على الردة ونفسه متكبرة أخدها على الردة ولو أحد يسأله ما يرد على الردة فران صاحب فرن خلط السن على الردة ونفسه متكبرة أخدها على الردة ولو أحد يسأله ما يرد على الردة كتر الفلوس خلته يعمل بها غارة وان قلت له العيش وحش يعمل معاك غاره بيغشوا بيتمنوا تجيه غارة قابل نشارة وشوف لخبطها على الرابطة. ونجار بمنشار بيشق الخشب شقة في حسابه دقي ولا يبيع شيرخي الشقة. نجار بمنشار بيشق الخشب شقة في حسابه دقي ولا يبيع شيرخي الشقة. وعنده أشغل كتير لكن ما هي الشقة ياللي انت عايز جهاز. عندي نصيحة إليك روح عندي نجار صنيع الخير يأتي إليك هتلاقي عنده جهاز أجمل هدية إليك ذوقه حيرضيك وتبقى شقتك شقة. وزمته اتنين جاب الحبيبي وغش الدهنتين اتنين. نجار يغش الموبيليا وزمته اتنين جاب الحبيبي وغش الدهنتين اتنين. وقع السرير انكسر من هزتين اتنين. اوعى تعمل الرضي ولا في شرف تقع لربما تطب في بحر الندم وتقع. الكرسي من قعدة واحدة اربع رجوله تقع وضرف دولابك تقع من فتحتين اتنين. بنا وشاطر بيبني على الاساس حيطة يبني على الخيط ويوزن بالمسطرين حيط. بنا وشاطر بيبني على الأساس حيطة يبني على الخيط ويوزن بالمسطرين حيطة. ميزان وعقله وواخد من الزمان حيطة صادق في وعده ما بيلفش ولا بيدور. صادق في وعده ما بيلفش ولا بيدور وبيسعى الخير طول عمره ولا بيدور. بينفع الناس في حياته ولا بيدور يعيش مسطور ولا تملش عليه حيطة. خايف تلاقي ايديه معوجة ميزانه مكسور حتى القصعة معوجة. الطاقة في الحيط كمنه عبيط معوجة. الصنعة واخدها بالعافية لانه قليط. ونجيه احد ينصحه بيقول له انت قليط من كتر خبته وراحت هبته وهو قليط. ولو بنى حيط تلاقي الحيط معوجة. سواق وشاطر وحاكم بين ايديه عجل. قبل ما يركب بيطمن على عجل سواق وشاطر وحاكم بين ايديه عجل. قبل ما يركب بيطمن على عجل استبنه جاهز لا تضرب في الطريق عجلة. كشف على الزيت ومعاه احتياط جارو بنزينه يكفيه ما يحتاجش لأحد جارو. بيبص قدام ولا يكلم سيبون جارو في معاد ويوصل لمشواره بدون عجلة. بدون ما يحتاط خلى السرعة ميت سرعة قدامه ما شاف ولا بيخاف من السرعة. سواق قهوة وعنده جنون من السرعة بدون ما يحتاط خلى السرعة ميت سرعة قدامه ما شاف ولا بيخاف من السرعة. بيشوف أخطار وعمره ما يتعظ من غير يجري وعامل فتك وبيعتدي على الغير. خطأ وبيقضي عليه وساعات كمان على الغير ويعمل حوادث كتير وده أصله من السرعة. ضمير صاحي صاحب هم وعزم متين. مؤمن تأن صنعته وماسك في حبل متين. حب الأمانة شرف عنده وأصله متين وعلى الأساس المتين يرفع ويبني. ملوش ذمة وأصله تراب عيان بداية الطمع ولا يملى عينه تراب. مفيش عنده أمانة وعلى الخيانة تربى. مقاول وغشاش ملوش ذمة وأصله تراب عيان بداية الطمع ولا يملى عينه تراب. مفيش عنده أمانة وعلى الخيانة تربى. عوضك على الله لو تلجأ إليه وأمنت. اليوم عنده بسنة وانت بعذره أمنت. يسرق حديد الأساس أصلك لغدره أمنت. ويخبي الأسمنت وبداله يحط تراب. سباك تقل مهنته مواسير وما تخرش سباك تقل مهنته مواسير وما تخرش كل التصاريف في الجدران ما تخرش بالمضربي تربط ربطات ما تخرش ولا وعمره في عمله يغش عرقه حلال ولا عمره في عمله يغش وبيكره اللي تملي في الصناعة يغش ولو عملته تلاقيه صادق ما عمره يغش وبيربط الدش والحنفية ما تخرش عملته جلدة يشبه لجزار لزق تحت الميزان جلدة سباك غشاش تلاقي معاملته جلدة يشبه لجزار لزق تحت الميزان جلدة من غش والنصب مالي بالفلوس جلدة لو يوم طلبت العمل في البيت يا ولد لو يوم طلبت العمل في البيت يا ويلك طلباته هتغرمك جنهات يا ويلك ياخدك جديد يبدله بقديم يا ويلك عشان يجيلك يركب كل يوم جلد مقصه دهب ترزي مقصه دهب وأصيل على الأب فصل هدومك حده ترتاح على الأب مفطانه مصبوط وهو محطوط على الأب زي مقص ذهب واصيل عن ابوه فصل هدومك حده ترتاح على الاب قفطانه مظبوط وهو محطوط على الاب عارف اصول العمل ويريحك راحه عارف اصول العمل ويريحك راحه وسيرته طيبة راحة شبعان برزق الحلال قلبه ملان راحة من غير بروفات وزن الطوق على الأب وترزي غشاش وشه من الحياة باهت يشبه لعملة رضيئة وجهها باهت ترزي غشاش وشه من الحياة باهت يشبه لعملة رضيئة وجهها باهت لازمنا ولدين وقلبه من الإيمان باهت بيطول المتر ويخنصر قماش التوب ولو عملك سداري ما ينظبط على التوب بيطول المتر